وإذا ما وصلت ربع حبيبي ضمي خدت الرب من أريج سلامي وإذا ما وصلت ربع حبيبي ضم خدت الرب من أريج سلامي بلغ المصطفى بلغ المصطفى ويا مكائبي أقعدته الزلات وسط ضرامي قبل الأرض مرغ الخد وانثر درر الدم عند باب السلام وتذلل وتذلل واشرح له بعض وجدي وتذلل واشرح له بعض وجدي وتوسل وتوسل وتوسل أمام هذه الأنام الكعبة محلاها ومحلى ذكراها الكعبة محلاها ومحلى ذكراها بإخلاص النوايا جينا وزرنا وضيوفا للخير محبين وضيوف ملايين للخير محبين أمراء ومساكين دابوا بهواها الكعبة محلاها الله الله

الزور.